وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. قال رحمه الله تعالى: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة فماذا يجوز؟ لحديث الآتي وفي السند المتصل. قال هنا قال ابن بطال: أراد البخاري أن حمل المصلي الجارية إذا كان لا يضر الصلاة فمرورها بين يديه لا يضر لأن حملها أشد من مرورها، وأشار إلى نحو هذا الاستنباط الشافعي رحمه الله تعالى، لكن تقيد تأييد المصنف بكونها صغيرة قد يشعر بأن الكبيرة ليست كذلك. وفي السند المتصل قال: حدثنا عبد الله بن رسول قال: أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد الشمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. أولا الإسناد عبد الله بن صفة التنسي أو محمد كالعيو لمشكي في الأصل نزيل التنس. قال: أخبرنا مالك مع مدار هجرة الإمام مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير، هذا ولد عبد الله بن الزبير وكان قاضيا في عهد أبيه، عن عمرو بن سليم الزرقي المدني عن أبي قتادة الأنصاري أبو قتادة الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه الحارث ابن ربعي ابن بلدمة الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل جملة حالية، وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي بها حاملا ولأبي العاص أبوها يعني ابن ربيعة ابن عبد الشمس، فإذا سجد وضعها على الأرض وإذا قام حملها. كانت يعني هي أيضا متأدبة، ما تؤذي ولا تشوش علي ولا تشوش على الناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد يعني بها. وهذا الاستدلال أو استدلال المصنف رحمه الله تعالى على ما ترجم له واضح من الحديث. ومنه وهنا يدل على جواز إدخال الصبيان في المساجد وعلى أن لمس الصغار الصبيان غير مؤثر في الطهارة. إيه شافعي هذا يعني يرون ذلك، ويحتمل أن يفرق بين ذوات المحارم وغيرهن، وعلى صحة صلاة من حمل آدميا ولو كان، وكذا من حمل حيوانا طاهرا يجوز، وللشافعية تفصيل بين المستجمر وغير مستنجي. وقد جاب عن هذه القصة بأنها واقعة عين، فيحتمل أن تكون أمامة كانت حينئذ قد غسلت. وعلى كل حال ما ترجمه المصنف رحمه الله تعالى واضح من الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض. جائز أيضا هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وفي السند المتصل على: حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال: أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت: كان فراش حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي. عمرو بن زرارة شيخ المصنف رحمه الله تعالى قال: أخبرنا هشيم بشير الواسطي الشيباني اسمه سليمان بن أبي سليمان الشيباني، وأبو سليمان اسمه فيروز، عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال: أخبرت خالتي ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان فراشي أي الفراش الذي أنام فيه حيال مصلى أي جانب أي جنب مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراش أي وأنا حائض كما سبق في الرواية كما ثبت في الرواية الأخرى. فإذا يعني وقوع ثوبه أو تماس ثوبه ثوب مصلي بالحائض لا يضر صلاته شيئا، هذا هو المقصود من الترجمة. قال وماذا بالسند متطبق على حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة رضي الله تعالى عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة فإذا سجد أصابني ثوبه أنا حائض. والسند أبو النعمان محمد بن فضل عارم المعروف بعارم السدوسي البصري، وعبد الواحد بن زياد هذا بصري أيضا، والشيباني متقدم، والحديث هو الحديث الأول ولكن زاد هنا وأنا حيض، بين أن مقصود منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أصاب ثوبه امرأته أصاب ثوبه امرأته وهي حائض، فدل على أن ذلك لا يضر بالصلاة شيئا. وزاد مسدد مسترد عن خالد عن خالد خالد بن حارث الجيني أنه قال حدثنا سليمان الشيباني وأنا حيض، حدثنا سليمان الشيباني وأنا حيض، وهذا في روايتي مسدد غير هذا وصله أنا حيض كذلك أبي ذر، لكن برواية كريمة بعدي وأصابني ثوبه زاد مسدد عن خالد عن الشيباني وأنا حيض. ورواية مسدد هذه ساقها المصنف باب في باب إذا أصاب ثوب المصلي وفيها هذه زيادة وهي أصرح بمراد الترجمة، ووصله في محل آخر معلق. باب هل يغمض الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد، يعني هل إذا غمز المصلي امرأته وهي أمامه وهو يصلي هل يضر بصلاة شيئا؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لعائشة رضي الله تعالى عنها. وبالسند المتصل قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا قاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت بئس ما عجلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما رجلي فقبضتهما. الإسناد عمرو بن علي هو الفلاس أحد مشايخ الستة، قال حدثني يحيى هو بن سعيد بن فروق أبو سعيد القطان إمام الجرح والتعديل، قال حدثنا عبيد الله ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب المدني الطبقة الخامسة، قال حدثنا القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد فقهاء السبعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها فيه رواية ورواية فيه تابعي عن تابعي رواية تابعي عن تابعي ورواية الراوي عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بئس ما عجلتم، هذا الحديث تقدم غير مرة، بئس ما سمعت الناس يقولون ما يبطل الصلاة، قالوا الكلب والحمار والكلب والمرأة، فلما سمعت ذلك بئس ما عجلتمونا، نحن مع الكلاب والحمير غضبت، بئس ما عجلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني أي رأيت نفسي ورسول الله صلى الله عليه وسلم جملة حالية يصلي وأنا مضطجعة جملة حالية، وهذه من الأحوال المتداخلة أو المترادفة، والأحوال المتداخلة هذه فيها خلاف، إنما الأحوال المترادفة فيها خلاف، الأحوال المتداخلة ليس فيها خلاف، وهو أن يأتي من الحال حال أو يكون الحالان من صاحب الحال الأول، فهذا يسمى متداخلة مترادفة، وهذا الثاني يسمى متداخلة بينه وبين القبلة، ويعني معناه أنها نائمة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما. واستدلالها بهذا على كل حال نحن نقول الأدلة الأخرى تدل على ما سمعته من الناس، وهو أن المرأة يعني تبطل الصلاة أو تقطع الصلاة، ولعلها ما سمعت ذلك فلذلك أنكرت هذا، وإلا فكون المرأة الحائض تنقطع عنه إذا لم يصل الإنسان إلى سترة أو مرت بينه وبين السترة هذا هو المرجح لأقوال العلماء. قال باب المرأة تطرح أن يصلي شيئا من الأذى هل يضر بالصلاة أم لا؟ لا يضر، لأن فاطمة رضي الله تعالى عنها في هذه القصة جاءت وألقت بعدما ألقوا عليه الفرس والسلع ألقته والنبي صلى الله عليه وسلم استمر في صلاته، فدل على جواز ذلك ولا يضر بالصلاة شيئا. والسنادي متصل قال أخبرنا حدثنا أحمد بن إسحاق السرماري قال السرماري تشديد الراء، هو من صغار شيوخ البخاري، وأشاركه في الرواية عن شيخ عبيد الله بن موسى المذكور، وعبيد الله ومن فوق كلهم كوفيون، يعني إن هذا مما نزل بالبخاري إلا فهو عبيد الله شيخه عبيد الله بن موسى. قال حدثنا عبيد الله بن موسى ابن أبي المختار باذام العبسي الكوفي الطبقة التاسعة، وهو يروي عن البخاري بالواسطة، لكن اليوم روى عنه في هذا المحل بواسطة شيخ أحمد. قال حدثنا إسرائيل، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي إسحاق جده أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي الكوفي من الطبقة الثالثة، عن عمرو بن ميمون الأودي الكوفي أيضا، عن عبد الله رضي الله تعالى عنه يرحمك الله. وعبد الله إذا أطلق في الكوفيين في السند كوفي قال هو عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، كما أنه إذا أطلق في السند المكي هو عبد الله بن الزبير، وفي السند المدني هو عبد الله بن عمر، وفي البصرة هو عبد الله بن عباس، وهكذا. قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وقريش في مجالسه، قريش ما في واو وجمع من قريش، اللهم صل وجمع قريش هذا ساقط عندنا، وجمع قريش في مجالسهم أي جماعة قريش يعني في مجالسهم، إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي، الله أكبر الله أكبر، هم المراؤون، ألم ترى يعني على اسمه أرأيت الذي يكذب بالدين، فنص الله سبحانه وتعالى في غير ما آية بأنه المراؤون، ثم يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مرائي، صلي أمام الناس هذه رياء يعني يا ليت. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد. فرعون مصلح وموسى مفسد، الله أكبر. هكذا أهل الباطل دائما يصفون أهل الحق بما هم متصفون به، هكذا هذه عادتهم مستمرة من أول إلى آخر إلى كام الساعة، لن يتغير هذا. أهل الباطل يتهمون أهل الحق بالباطل وهم متلبسون به، الله أكبر. مرائي أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد أي فيقصد إلى فرسها ودمها وصلها فيجيء به استخفافا وإهانة له، ثم يمهله أي ينتظره حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه، الله أكبر. فانبعث أشقاهم، حقوة أبي معيط أشقاهم وأبو جهل أشد منه، لكن في هذه القضية كان أشقى من أبي جهل لأنه باشر بنفسه، أبو جهل هو الذي أمر، ولكن هذا امتثل وقام وجاء بذلك المذكور أو بهذا الخبث ثم وضعه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أشقى، مع أنه ألينهم وأقربهم يعني، وإن كان لم يوفق إلا أنه كان ألين، لكن في ذلك اليوم وقع هكذا أشقاهم. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك، فانطلق منطلق إلى فاطمة عليه السلام، هو ابن مسعود رضي الله عنه، وهي جويرية تصغير جارية، فأقبلت تسعى تشتجع، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه، هذا هو معهد الشاهد بالباب، وأقبلت عليهم تصبهم، فلما قضى رسول وهم لا يبالون لأنها امرأة، وامرأة عندهم يعني ما بالى بها، قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش ثلاث مرات، دعا عليهم أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، ثم سمى، هذا جملة أجمل، ثم سمى اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن معير وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن وليد، هكذا عدهم وفصلهم. قال عبد الله رضي الله عنه المسعود فوالله لقد رأيت صرع يوم بدر ثم سحب إلى القليب، أي قليب بدر البئر التي لم تطوى تسمى قليب، يعني معناه يوم بدر لما أخذهم الله تعالى وقتلوا سحبوا بعد اليوم الثالث إلى القليب وأدخلوا في قليب واحد، ورأيتهم يعني ماتوا، يعني استجاب الله تعالى دعاءه فماتوا على ضلالهم، وهذا يعني معظمهم وهذا، وهم حينما تضاحكوا مع بعضهم إلى بعض

ذلك أن ولده بشير كان حدثني بهذا الحديث عن أبيه، إذن وصل له الحديث بسنده بعدما أرسله. ثم زيادة على ذلك فقال حدثتي عائشة رضي الله تعالى عنها، سبق لكم هذا في من تمامه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الضيء، هذا زائد على هذا، يعني هذا الذي حدثني ببشير بن أبي مسعود عن أبيه. وزيد على ذلك إن عائشة نفسها رضي الله حدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يؤخر العصر، بل يصلي مبادرا بحيث إن الشمس لم تظهر لم يظهر الفيء من حجرتها. إذن هذا يدل على أنه كان يبادر بصلاة العصر وليس وما كان يؤخرها، وهذا هو المطلوب. وعمر عبد العزيز أول له العلماء بأن ذلك إما لأنه كان تسلم الحكم أو الإمرة بعد أمراء سبقوه وهؤلاء كانوا ضيعين أو مؤخرين الصلاة فلم ينتبه للسنة، فبسبب ذلك لما سلك مسلكهم أخر الصلاة تبعا لهم لأنه لم يصل إليه الدليل كما وصله الآن. أو قال بعض أهل العلم يمكن يحتمل أن يكون عمر شغل في أمر من أمور المسلمين فأخر الصلاة عن وقتها المستحب، فلما نصحه وذكره هذا الحديث ولم يبلغ قبل ذلك تأكد من صحته، فبين له عروة رحمه الله تعالى بأن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى بعده هنا موجود هنا قال عروة ليش فرق هنا، قال عروة ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها، والشمس في حجرتها أي ضوءها، الشمس في السماء إنما المراد ضوءها في حجرتها، لم يظهر قبل أن تظهر أي قبل أن يرتفع ضوءها إلى الجدار، وذلك كلما نزلت الشمس، إذا كانت الشمس إلى مرتفعة إلى وسط السماء تكون الشمس في وسط الحجرة، الحجرة قصيرة حجرة، ثم إذا كلما نزلت يرتفع الظل بحيث يغطي ساحة الحجرة، ثم يرتفع إلى الجدار، كلما نزلت وتأخرت يرتفع إلى الجدار. يقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثتني عائشة بأنه كان يصلي العصر أول، لأنه لا يصلي لا تكون الشمس في حجرتها إلا والشمس مرتفعة بالمرة، هذا أول وقت العصر، فبسبب ذلك يعني يكون مبادر إلى يعني يتبين أنه كان يبادر في أول وقت العصر ولا يؤخرها. والذين يرون كالحنفية تقرير استحباب تقرير العصر يحاولون في تأويل هذا الحديث مثل هذا، لو فتحتم عمدة القاري في هذا الباب لرأيتم العجب والعجاب كيف يؤوله وكيف يصحبه وكيف يقول كذا وكذا. لماذا؟ لأن عندهم استحباب تأخير صلاة العصر، تأخير صلاة العصر هذا عندهم مستحب، لكن الأدلة ظواهر الأدلة كلها تخالف ذلك. باب قول الله تعالى منيبين إليه واتقوه، جملة حال منيبين إليه حال كونكم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا مشركين، هذا دليل على أن من لا يؤمن من لا يقوم أو لا يقيم الصلاة هذا من جملة المشركين. وبالسند المطلق قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد هم عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قدم وفد العبد بن قيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسر لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمقير والنقير. هنا أولا قتيبة بن سعيد البغلاني أبو رجاء الثقفي عباد بن عباد المهلب عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبائي البصري أبو جمرة لا مشارك له في هذه الكنية، يروي شعبة عن سبعة من أهل العلم كلهم أبو حمزة إلا واحد وهو هذا، وعن أبي جمرة وعن أبي حمزة يروي شعبة عن ابن عباس بزاين عدته إلا أبا جمرة فهو برا وهو الذي يطلق ويدعى نصرا، كلهم أبو حمزة ستة والسابع أبو جمرة وهو نصر عمران الضبعي البصري ماذا قال؟ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قديم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذا الحي من ربيعة. من ربيعة خبر، وهذا الحي منصوب على الاختصاص. إن هذا الحي، أليس كذلك؟ عندكم إيش؟ حي ولا حية؟ إن هذا الحي، هذا منصوب على اختصاص كنداء دونيا كأيها الفتى بإذن الجونيا. من زيادة من هذه نصفة أو رواية. إن هذا الحي، إن من هذا الحي ماشي من ربيعة، من ربيعة بدل على هذا، على هذا الذي ذكرناه أول. إن اسمها، إن واسمها من ربيعة خبر، هذا الحي يكون منصوب على الاختصاص. أما من إيه؟ من هذا الحي يكون خبر، ومن ربيعة بدل. ولسنا نصير إليك إلا في الشهر الحرام، لماذا؟ لما بينه وبين عدوه مضر من المقاتلة. فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إلى من وراء بأمر فصل، يعني بحيث أنه لا نحتاج إلى استفسار ولا كذا، فصل لنا الأمر ما تأمرنا به وتنهانا عنه، ثم نرجع إلى بلدنا ونعمل به وندعو إليه من وراءنا من قومنا من استجاب. فماذا قال؟ فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. الإيمان بالله هذا هو الأول المأمور به، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم. هذا صار خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لكن الشهادتان نعتبرهما واحدة، وإقام الصلاة اثنين، وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم. في هذه الرواية يكون الخامس هو أداء الخمس. وأنهى عن الدباء، وأنهاكم عن أربع: عن الدباء القرعة، والحنتمي الجرار الخضر التي آذانها في جنوبها، والمقيد أي المطري بالقار، وفي الرواية الأخرى مزفت ومعناه واحد، والنقير أي الجذع المنقور وسطه الذي نقر وسطه. فهذه الأشياء أنهاكم عنها، معناه ليس الآنية هذه أواني هذه منهي عنها، إنما المراد عن الانتباذ بها. لماذا؟ لأن هذه الأشياء قوية محكمة، فإذا انتبذ بها شيء وطال زمنه يكون مسكرا، ويشرب الإنسان بدون شعور ويقع في شرب الحرام، شرب الخمر، ولذلك نهى عن ذلك. أول ما جاء النهي عن تحريم الخمر حرم الآنية المشهورة عندهم، والتي فيها أثر يعني تعجل الإسكار، وهي هذه الأربعة. وما عدا ذلك من الأسقية، الأواني التي تلاث على أفواهها أي تربط على أفواهها بالخيط، فهذه أذين لهم بذلك. لماذا؟ لأن هذه الأشياء لا يسرع إلى الإسكار، وكذلك أيضا إذا بلغ حد الإسكار يقولون يفك حبله، فإذا فك الحبل علم أنه مسكر يتركه. أما هذه محكمة غطاؤها محكم، لا يمكن أن يفكه المسكر، فلذلك يشربه يظن أنه ما وصل حد الإسكار ويسكر ويقع في الحرام، فلذلك نهاهم عن ذلك. ثم أخير الأمر قال: كنت نعيتكم عن الانتباذ في الأوعية، فانتبذوا بكل وعين غير أن لا تشربوا مسكرا، فأباح لهم الانتباذ بهذه الأشياء. ومن الغريب ابن عباس رضي الله عنه لا زال متمسكا بهذا، لأن هذا الحديث ذكره لما سألت امرأة، فقالت سألت عن نبيذ الجر يجوز ولا ما يجوز، فحدثها بهذا الحديث إشارة إلى أنه ما يجوز، هو متمسك بالأول، ومعناه أنه لم يصل إليه حديثه عن نسخ الذي ذكرناه الآن آنفا، وهو حديث بريدة بن الصيف رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم وغيره. قال: باب البيعة على إقامة الصلاة. باب البيعة أي مبايعة، أي المبايعة للإمام على إقامة الصلاة، إقامة الصلاة، إقامة الصلاة، إقامة الصلاة، الأكثر إقامة الصلاة بدون هاء. لماذا؟ لأن الإضافة يقوم مقام التاء، ولذلك يعني يكون أكثر إقامة الصلاة بدون هاء، إقامة الصلاة، إقامة الصلاة. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. أولا محمد المثنى أبو موسى العنزي أحد مشايخ التسعة، ثانيا يحيى بن سعيد القطان تقدم قريبا، ثالثا إسماعيل بن أبي خالد والبجري والأحمسي من الطبقة الرابعة. قال حدثنا قيس بن أبي حازم، قيس بن أبي حازم هذا هو التابعي الوحيد الذي يروي عن العشرة المبشرين الجنة مباشرة

الليلة، أي علما واضحا يعني متضحا متبينا متميزا يعلمه علما يقينا، كما أن كما يعلم أن دون غد الليلة التي بينه وبين غد، واضح يعني معنى. لماذا؟ إني حدثت بحديث ليس بالأغاليط، إني حدثت بحديث ليس بالأغاليط، وهذا الحديث عنده معرفة علمه، عمر نفسه يعلمه، لكنه أراد أن يتبين بالشكوك التي اعترته كما ذكرنا بالمتغيرات والمستحدثات بالأغاليط أي بالأكاذيب. فهيبنا أن نسأله، لأن المناقشة يعني ربما يغضبه، فهيبنا أن نسأله، أن نسأل حذيفة ماذا؟ فأمرنا مسروقا لأنه كان يدري به وكان يلزمه وكان يعني لا يغضب عليه، أمرنا مسروقا يقول هذا يعني شكيك، يقول أمرنا مسروقا أن يسأله فسأله، فقال الباب عمر، الباب عمر، الباب نفسه يعلم باب عمر، هذا علموا أنه أن عمر استدلوا على أنه كان يعلم الباب، قال نعم يعلم الباب، لكن هو ولا غيره؟ قال هو عمر رضي الله تعالى عنه، فبين لهم أن ذلك الباب هو عمر رضي الله تعالى عنه، والكسر عبارة عن قتله ظلما فقتل، ثم بعد ذلك جاءت الفتن وجاء عثمان وجاء غيره، فهذه كلها جرت كأمواج البحر. قال رحمه الله تعالى بالسند، فيه جواز في الفتنة فيه دليل على جواز إطلاق اللفظ العام والإعراب خاص، إذ تبين أنه لم يسأل إلا عن فتنة مخصوصة، ومعنى الفتنة في الأصل اختبار الامتحان، ثم استحيل في كل أمر يكشفه الامتحان عن سوء، وتطلق على الكفر والغلو في التأويل البعيد. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل، حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. أولا قتيبة بن سعيد البغلاني الثقفي أبو رجاء، ثانيا يزيد بن زريع أبو معاوية العيشي البصري يقاول رهانة البصرة، وإذا روى يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري عن هذا يقال ريحانة نيسابور عن ريحانة البصرة. قال عن سليمان التيمي، سليمان الطرخان التيمي البصري من الطبقة الرابعة، قيل له التيمي لأنه نزل في بني تيم وليس منهم فنسب إليهم، هذا خلاف الظاهر، ونسبوا البدرية والخزية كذلك ونسبوا المنسوب إلى خلاف الظاهر، ونسبوا البدرية والخزية إيش بعدهم لكونه جاور والتيمية، كذلك الحذاء للجلاسي ومقسم مولى بني عباس. هذا هناك من باب عقدوا في مصطلح الحديث في مصطلح غيره، عقدوا بابا للمنسوبين إلى خلاف الظاهر، لأن الذي يظهر إذا قيل فلان التيمي معناه منهم من بني تيم، إما أصلهم إما من صلبهم أو يكون مولا له، أما لمجاورته فهذا نادر، فلذلك قيل له منسوب إلى خلاف الظاهر. التيمي من الطبقة الرابعة قال عن أبي عثمان النهدي، أبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن ابن مل بتسري جميل مل مل مل تشديد اللام ابن عمرو، هذا من المخضرمين من الطبقة الثانية، وقالوا إنه عاش 140 سنة وقيل 130 سنة. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، أصاب من امرأة قبلة يعني قبلة حرام، يعني امرأة قبلها ولم واقعها، إنما تقبيل هذا حرام، لكنه حرمته يكون دون، ليس مثل الصغائر، من الصغائر هذا من الصغائر لمسها وتقبيلها وما إلى ذلك هذه، ولذلك قال إن العين تزني وإن الى آخر الحديث، وقال والفرج كذبه صدقه وكذبه، فإذا وقع في الفرج فهذا وصل إلى الكبيرة. فلما وقع في هذه المغلطة تاب ونديم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله ماذا يكفر عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه أصاب من امرأة قبلة، فأنزل الله عز وجل، فأنزل الله تعالى ماذا، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات أي الصغائر تذهب بسبب السيئات الحسنات. قال فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا خاصة، يعني هذه الآية نزلت لي خاصة فقط، قال لجميع أمتي كلهم، تأكيد لجميع أمتي كلهم، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى على أمة كلهم جميعا، كل من أصاب مثل ما أصبته أنت فتكفر عنه بالصلوات الخمس، فهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، إذ كفر الإنسان ذنوب الإنسان بإقامة الصلوات طرفي النهار. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الصلاة لوقتها. باب فضل الصلاة لوقتها، أي لوقتها المستحب، لوقتها المستحب المراد منه أكملها لوقتها، كذا ترجم وأورده بلفظ على وقتها، وهي رواية شعبة وأكثر الرواة نعم أخرجه في التوحيد، رواية شعبة وأكثر الرواة نعم أخرجه في التوحيد من وجه آخر بلفظ الترجمة، وكذا أخرجه مسلم باللفظين، كل كلاهما جاء لوقتها على وقتها. نعم أيه. أيوة كتاب المواقيت وإيش بعده؟ باب الويه، باب المواقيت وفضلها، ما هو فضلها؟ أيوة هذا هو فضل الصلاة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد هشام وعبد الملك قال حدثنا شعبة قال الوليد بن عيسار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدت لزادني. ايش اللي ما يهديك. قال باب فضل الصلاة لوقتها، لوقتها أي المختار المستحب. وقال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي الطبقة التاسعة قال حدثنا شعبة ابن حجاج الإمام المعروف الوليد بن عيزار أخبرني. هذا العادة أن في سلسلة إسناد يأتي الفعل ثم يأتي الفاعل بعده، وهنا خالف ذلك، الوليد بن عيزار أخبرني هكذا. قال حدثنا شعبة قال الوليد بن عيزار أخبرني، إذن هذا الوليد بن عيزار مبتدأ وأخبرني فعل وفاعل ومفعول جملة، والجملة خبر مبتدا هكذا، هذه مخالفة للعادة المألوفة، كثيرا ما يستعملها شعبة رحمه الله تعالى هكذا، وهو جائز يعني تقديم الفاعل وجعله مبتدئا جائز. الوليد بن عيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني، أبو عمرو الشيباني سعد بن عياد قال ماذا؟ قال حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله المسؤول يعني قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها هذا يدل على الصلاة على وقتها المستحب، هذا هو الأفضل، وتأخيرها ليس هكذا. ولذلك في غير الصحيح قال الصلاة في أول وقتها، في أول وقتها، وإن كان ليس في الصحيح لكنه أي نص العبارة له أو أسلوب العبارة أو أسلوبه الصحيح يدل على معنى ذلك. الحديث متكلم فيه على في أول وقتها، لأول وقتها هذا متكلم فيه، لكن هذا نفسه يؤدي ذلك المعنى، لأن المراد الصلاة على وقتها المستحب، لأن الشيء ينصرف إلى أكمل نوعه، إذا أطلق الشيء يعني يطلق على أكمل نوعه، فإذا الصلاة في الأوقات المستحبة، وذلك أنه كثير من الأوقات يستحب في التقديم، وبعضها يكون في التأخير مثلا كأيام الحر في الظهر مثلا، هذه كلها تعتبر في ذلك. في الأوقات التي استحب الشرع الشارع أن تصلى فيه هو أحب الأعمال إلى الله، فإذا ينبغي التأخر أو المبادرة في أوقاتها المستحب لئلا يخسر أو لئلا تضيع عليه الأحبية أحب العمل إلى الله. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين، أنا قدمه على الجهاد في سبيل الله، بر الوالدين، ثم بر الوالدين هذا أحب العمل إلى الله. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، فهذا في عظم حقوق الوالدين أكثر من الجهاد في سبيل الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألك والدان؟ لما جاء رجل فقال يعني جئت أجاهد معك، قال ألك والدان؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. إذن يعني الجهاد مؤخر عن حقوق الوالدين، ولا بد أن يستأذنهما ولا يجوز أن يجاهد بغير إذنهما. قال ابن مسعود حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بهذه الأشياء، وهي الصلاة وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله، ولو استزدته لزادني. هذا فيه الرفق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأدب الصحابة رضي الله عنهم بأنهم لا يريدون أن يشكوا على النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الأسئلة مع أنهم بحاجة إليها، هم يريدون أن يتزودوا من العلم أكثر، ولكنهم أحيانا يرون أن ذلك سوء أدب، ذلك إضجار النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني أو إرهاقه، فلذلك كانوا يتحاشون من ذلك. قالوا لو استزدت لزادني. والشيخ إيش قال في أفية المصطلح؟ والشيخ بجل لا تطيل عليه، الشيخ بجل لا تطيل عليه، لا تطيل عليه الجلسة. لماذا؟ لأنه يسأم وربما يحدث منه كلمة نابية أو مثلا يعني تغير أو ما إلى ذلك، فلذلك ينبغي أن نقتصر الأسئلة أو في الاستفادة منه لئلا يقع في الضجر. ولو استزدت لزادني. والحاصل ماذا؟ باب فضل الصلاة لوقتها، المطابقة بين الباب والحديث واضحة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: باب الصلوات الخمس كفارة. باب الصلوات الخمس كفارة للخطايا. الصلوات الخمس كفارة للخطايا. بالسند المتصل قال حدثنا إبراهيم وحمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي كلاهما عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسة، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله به الخطايا، به الخطايا، بها الخطايا، بهن الخطايا، بها الخطايا، به بها. أولا السند إبراهيم بن حمزة الحزامي المدني، إبراهيم بن حمزة المدني قال حدثني ابن أبي حازم عبد العزيز ابن أبي حازم والدراوردي، هذا عبد العزيز محمد الدراوردي، عن يزيد بن الهاد، يزيد بن عبد الله بن أسامة من الهاد، كلاهما كل منهما يسمى عبد العزيز وهما مدنيان، وكذا بقية رجال الإسناد. عن يزيد بن عبد الله، عن يزيد بن عبد الله ما فيه نسخة نسخة نسخة، عن يزيد بن عبد الله ابن أسامة بن الهاد الليثي المدني قال عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل من أول إلى آخر بالمدنيين. ثانيا أن فيه رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض، يزيد بن عبد الله من الطبقة الخامسة ومحمد بن إبراهيم ومن الرابعة، ليس كذلك؟ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن من الثالثة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى، وفيه أيضا أبو هريرة رأس المفسرين السبعة روى 5374 حديثا. إذن لطائف الإسناد هذا. قال ماذا؟ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم، أخبروني لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل في كل يوم خمس مرات، يعني ما تقول ذلك يبقي من درنه، يعني من شيء وسخ، هل يبقى عليه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يغفر الله بهن الخطايا، بها الخطايا، بهن الخطايا، بها الخطايا. نسختكم ايه؟ به بها نسخة. قال: هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمحو الخطايا بالصلوات الخمس. نهر هنا اغتسل فيه وتنظف، ثم ذهب واتسخ أقدامه كذا ودخل النهر الثاني، ثم ذهب للثالث واتسخ. إذن هذا مثل، تصلي الصبح وتكفر خطاياك في الليل، وتنتظر الظهر تصلي ما بين الظهر والفجر. هذا فضل عظيم، فضل عظيم لمن يراعي هذه الصلوات الخمس ورائها بأدابها وشروطها وخشوعها إلى آخره، فهذا تمحى عنه الخطايا. وقد ثبت في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارات لما بينهن ميت نبات الكبائر، فأما الكبائر فلها دور آخر أو أمر آخر شأن آخر، وأما هذه فهي الخطايا التي مثل هذا الذي ذكرناه، قبل امرأة أجنبية، يعني هذا ذنب، هذا ذنب خطيئة، ولمسها كلمها إلى آخره، مثل هذه الأشياء. مثلا الإنسان يصاب بمصيبة الذنوب أو الخطايا فتمحى عنه وتكفر عنه بهذه الصلوات الخمس، هذا فضل عظيم من الصلوات الخمس. قال رحمه الله تعالى: باب تضييع الصلاة عن وقتها. باب تضييع الصلاة عن وقتها، معنى ذلك أنه لا ينبغي لشخص أن يتهاون بالصلاة حتى يخرج وقتها أو تتضايق. بسم الله المطلق على حدثنا أبو سلمة إسماعيل التبوذكي قال حدثنا مهدي مهدي ابن ميمون قال عن غيلان غيلان ابن جرير والإسناد كل بصريون عن أنس رضي الله تعالى عنه قال ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. الصلاة الناس يصلوا صلاة خمس للجماعة في المسجد ما تعرف هذا؟ قال أعرف ولكن على غير هذا الشكل. أليس قال إيه؟ أليس ضيعت ما ضيعت فيها يعني موتتمها؟ ماتت الصلاة وصلونها إيه؟ بعدما ماتت. هذا من تعصب أنس رضي الله تعالى حيث تهاون الناس بذلك. ومعروف أن أمراء ذلك العصر كانوا يتهاونون بمثل هذا والناس ينتظرون الصلاة معهم ويؤخرونها معهم. فقال أنس رضي الله تعالى عنه هذا هو تضييع للصلاة. الصلاة ما خرجت عن وقتها ولكنها لما فقدت وقتها المستحب المشروع لها أو المستحب لها كأنها خرجت وحزن ذلك أنس رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي رواد هو أخو عبد العزيز بن رواد بن أبي رواد عن عثمان بن أبي رواد أخو عبد العزيز بن عبد رواد قال سمعت الزهري يقول دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي. جاء إلى دمشق لحاجة ما هو بصري أول كان في المدينة ثم انتقل إلى البصرة وكان يعيش هناك وله أهل وله أرض وله إلى آخره. ثم ذهب إلى دمشق لأمر ما فقلت له فبكى هناك فقلت له يقول الزهري